أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام, الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس, ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى مماتنا. ما زلنا مع كتاب قواعد التحديث والتصنيف البديع لهذا المحدث علامة الشام, وهو يتكلم عن الأنواع التي تشترك بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. هذا يغنينا عن كل نوع من هذه الأنواع أن نتكلم ونقول ما حكم هذا النوع. هو إذا قال أن هذه الأنواع يشترك فيها الحديث الضعيف والحديث الصحيح, معنى ذلك أن حكمه يمكن أن يكون صحيحا, يمكن أن يكون ضعيفا, يمكن أن يكون حسنا. هذه الأحكام. أقول انتهينا في قاعدة التحديث من الكلام عن المدرج, وبينا أن الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن أيضا, وبينا أنواع الإدراج في المتن وكيفية معرفة المدرج. وأما المدرج في الإسناد كما بينه النووي, أنه يكون له يطلع الراوي على متنين وله إسناد لمتن من المتنين فيروي المتنين بإيش؟ بهذا الإسناد الذي عنده. يبقى دخل متن على إسناد ركبه على إسناد واحد, والصحيح أنك لو نظرت إلى الحديث تراه بإسنادين, لكن هو يدرج المتن الثاني في المتن الأول على الإسناد الذي يعرفه. وأيضا من ذلك أنه يأتي بكلام الأشخاص فيدخله أيضا على نفس الإسناد, أو من الإدراج في الإسناد يدخل أو يزيد رجالا في الإسناد إدراجا على الإسناد الذي هو عنده. نعم تكتب. فأقول هو كما قلت يكون عنده متنان, وعنده متن من المتنين بإسناد, والمتن الثاني ما عنده إسناد, فيدخل المتن الثاني في المتن الأول ويرويه بالإسناد الذي عنده. هذا إدراج, إدراج في الإسناد, لأنه أدخل إسناد في إسناد, وإن كان الظاهر أنه إيه أدرج متن في متن, لكن التابعة جاءت على إيش؟ على الإسناد, لأنه ألغى الإسناد الأول وكأنه اعتد بالإسناد الذي عنده. الأمر الثاني أن يزيد رجلا, وده له بحث آخر سنتكلم فيه, مسألة المزيد في متصل الأسانيد وغيرها, هذا نتكلم عنه. الغرض المقصود أنه يدرج هذا أيضا, يدرج في الإسناد بعدما يسمع الإسناد لمتن معين يتوقف الراوي فيتكلم بكلمة فيحسبها أنها متن لهذا الإسناد فيدخلها من المتن فيدرج. أيضا ده إدراج في الإسناد. حديثة مشهورة جدا, عندما رأى وجهه الأبيض قال يعني ما قام أحد من الليل وأتى بهذا المتن فأدخله وركبه على الإسناد الذي سمعه من الراوي. فالغرض المقصود أنه ممكن يدخل كلاما ليس لهذا الإسناد في نفس الإسناد فيعتبر هذا الإدراج, وهذا قليل كما بينا. عامة الإدراج في المتن, عامة الإدراج في المتن. ثم هو انتقل القاسمي علامة الشام, انتقل إلى الكلام على المشهور والمستفيض والصحيح الراجح أنه لا خلاف بينهما. هذا حديثيا الخلاف بينهما غير موجود. وأيضا تكلم عن الغريب والعزيز, فهذا إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الثلاثة. وكان لابد أن نقدم له مقدمة, نأتي بالمقدمة اليوم حتى لا نضيع الخير. يعني هي المقدمة أنه الحديث ينقسم إلى قسمين, قسم متواتر وقسم أحد. والمتواتر الغريب كل الغرابة أن كل طلبة الحديث يحسبون أن المتواتر من إيش؟ من أبحاث الحديث, وهذا ليس بصحيح, ليس من أبحاث المصطلح. التواتر في الحديث ليس من أبحاث المصطلح. أنت بتبحث في المصطلح عشان تبحث صحة الإسناد وإيش؟ وضعف الإسناد, لأن المسألة انتهت. المتواتر لا يدخل في علم المصطلح. يعني صراحة كثير ممن صنفوا المصطلح ودخلوا التواتر الدخول هذا دخول غير دقيق, فالمتواتر لا يدخل. عامة المتواتر كما عرفه علماؤنا هو أن يروي الحديث طبقة من طبقات الإسناد أو جماعة, يستحيل هذا الضبط, يستحيل تواطؤهم على الكذب, يستحيل طبعا بقى منهم من حد بالأربعين ومن حد بالثلاثين ومن حد بتسعة أو عشرة, وقال المشهور تسعة لكن عشرة تواتر, كل هذا لا طائل تحته ولا دليل عليه. الصحيح أن الضابط لنا ضابط دقيق لا يمكن الإدخال عليه, وهو يرويه جماعة يستحيل, ده الضبط, هذا هو الضبط, يستحيل تواطؤهم على الكلام. والأحاد هو مبحث المصطلح, والأحاد فيه المشهور, المشهور أنزل درجة من المتواتر كما سنبين, وأنه من رواه ثلاثة في كل طبقة فيما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. وأما كل طبقة ليست إيش؟ ليست قيدية, لا أقيد بكل طبقة، لأن القاعدة عند علماء المصطلح أن تمييز الصنف أو النوع من أنواع الحديث بأقل طبقة من الطبقات. مفهومة؟ مش مفهومة؟ أحسنت. ضاع العلم بين مستحن ومستكثر. يعني إيش؟ يعني طبقات السند، أنت تقول مثلا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه طبقات السند. طبقة الأولى طبقة مالك. قل يروي مثلا البخاري عن القعنبي، لأن البخاري لا يمكن أن يكون أخذه من مالك، لأن مالك فوق أحمد بطبقة. صحيح ولا لا؟ ولا طبقتين؟ طبقتين، في طبقة بينهم، يعني طبقة سارقة، لأن هو شيخ أحمد الشافعي، وشيخ الشافعي من؟ مالك. وذلك هو أقصى طريق للبخاري، عنده ثلاثيات، لكن طريقه لمالك أيضا قصير، لأنه بيأخذ عن القعنبي، عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. القعنبي طبقة من طبقات الإسناد، دي الطبقة. ابن عمر طبقة من طبقات الإسناد، فهمتني حضرتك؟ فاحنا نقول مثلا إذا كان في طبق من الطبقات، طبقة الصحابي مثلا ابن عمر، رواه ابن عمر وابو هريرة ابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة وام سلمة وايضا صفية، يعني سبعة، السبعة هذه خلاص بلغت حد الاستفاضة. صحيح ولا لا؟ ورواه عن ابن عمر نافع، وعن نافع مالك، وعن مالك القعنبي، بس فقط. بمن نأخذ؟ ها ايوه نعم، انا اريد صنف الحديث الان. بمن نأخذ في الأحاديات؟ هنأخذ طبقة مالك، ونقول ليس المستفيد، ليس المشهور، هو إيش؟ عزيز. عزيز إذا قلنا نافع، نافع معاه واحد آخر، أو مالك معاه واحد، أو غريب إذا قلنا أن هي الطبقة نافع مالك ابن عمر مثلا، أو مالك نافع فقط وبعدين ابن عمر كثرة، فنحن نقول لا، طبقة نافع تجعلنا نقول هذا غريب، مفهوم؟ فيبقى أقل الطبقات. فنحن نقول لو كانت أقل الطبقات ثلاثة هذا مشهور، بمعنى أنه هو في الطبقة الأولى كان ثلاثة، طبقة الثانية سبعة، طبقة الرابعة عشرين، أصبح من العشرين بمكان مثلا، في الطبقة الأخيرة رواه أربعون. فنحن نقول الآن لا نأخذ بإيش؟ لا يكون متواترا، لا يكون متواترا، نأخذ بأقل طبقة، أقل طبقة الثلاثة، والثلاثة هذه علامة الاستفاضة والظهور، يكون مشهورا، مفهوم؟ فهذا إن شاء الله سنفصله ونبينه بالمثل الأسبوع القادم. طيب، في أي شيء ثاني؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله نعم، جزاكم الله خير.